الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا حمد الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواننا وأحبابنا في مدينة باريس الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياهم على الحق وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. وأغتنم هذه الفرصة الطيبة لأتوجه لإخواني بهذه الكلمة لعل الله جل وعلا أن ينفعهم بها، وهي متعلقة بأهم ما يحتاجونه للثبات على أمر دينهم والاستقامة على ما يرضي ربهم تبارك وتعالى، وخاصة في تلك البلاد التي أسأل الله عز وجل أن يكفي إخواننا وأبناءنا شرها وفتنها، كما أسأله جل في علاه أن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية العظيمة التي فيها هذا الأمر الرباني العظيم لعباده المؤمنين الذين آمنوا به ربا وبهذا الإسلام دينا وبنبيهم عليه الصلاة والسلام رسولا، هؤلاء هم الذين فقط ينفعهم الله جل وعلا بمثل هذه الذكرى لقوله جل في علاه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولقوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين للمؤمنين دون غيرهم. هؤلاء الذين آمنوا بالله جل وعلا وبكتابه أمر الله عز وجل بالاعتصام، والاعتصام هو حسن تمسك بحبل الله عز وجل الذي قال أهل التفسير هو القرآن، وقالوا أنه هو الإسلام، وقالوا هو الكتاب والسنة. وهذه الأقوال كلها متفقة وليست مختلفة، وفي مثل هذه الحالات القاعدة في التفسير أنه إذا كانت أقوال متعددة في تفسير آية من كتاب الله ولا لم يكن هناك تعارض بين هذه التفسيرات ولم يكن ما يرجح قولا على قول، قال أهل التفسير الأولى الأخذ بها جميعا، والقول أن حبل الله جل وعلا هو الإسلام وهو كتابه وهو الكتاب والسنة الذي أمرنا بالاجتماع عليهما والتمسك بهما، خاصة في أيام الاختلاف والفتن التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام، وبين أنها واقعة في هذه الأمة، وهذه من الإرادة الكونية خلافا للإرادة الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد منا هذا الاختلاف بل نهانا عنه، ولهذا قال الله عز وجل بعد الأمر بالاعتصام الذي هو أعظم أسباب جمع الكلمة وتأليف القلوب، نهى عن ضده، وضده هو التفرق في الدين والاختلاف على ما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما دعا أمته للاجتماع وحبب إليهم هذا الاجتماع، وقال في بيان فضله الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فينبغي على المسلم أن يجتهد الاجتهاد العظيم لأجل الاجتماع مع إخوانه، هذا الاجتماع الذي لا يكون إلا على الحق المبين، لأننا لا نجتمع لأجل أن نظهر اجتماعنا بل نجتمع امتثالا لأمر ربنا جل وعلا، لأن الاجتماع مطلب من المطالب الشرعية، لأن الاجتماع فيه القوة لهذه الأمة، لأن الاجتماع فيه الترابط ويحقق التآلف بين الأمة، هذا الاجتماع الذي الأصل فيه أن يكون اجتماع قلوب على الأمر الواحد وعلى المبدأ الواحد، ثم بعد ذلك تجتمع الأبدان وتجتمع الأعمال وتتوافق وتتفق الأقوال والآراء بناء على ذلك. أهل الأهواء والبدع يجمعون ولا يهمهم في هذا الاجتماع أن يكون على الحق أو على غيره، فقد يجتمعون على الهباب، يسيرون على قاعدة جمع أو كتل ثم ثقف، والأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية والآثار السلفية أن القاعدة السليمة في هذا الباب هي ثقف ثم جمع، أن تجتمع القلوب على العقيدة الواحدة على العقيدة السليمة الصحيحة التي حققها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمعوا على هذا الإيمان الذي يحقق السعادة في الدنيا والفوز والنجاة يوم القيامة. فإذا الأمة سارت على هذا على وفق ما كان عليه سلفها تحقيقا لقول ربها تبارك وتعالى في هذا الباب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والخطاب موجه للأمة بعد الصحابة أن هؤلاء إذا كانوا في الإيمان كما كان أصحاب رسول الله وحققوا الإيمان الذي حققه أصحاب رسول الله فازوا بالهداية، والهداية هي أعظم نعمة في الدنيا، هي أعظم نعمة في الدنيا، الهداية إلى صراط الله المستقيم. ولهذا فإن الواجب على المسلمين جميعا أن يتعرفوا على حقيقتها وأن يتعرفوا على طريقها وأن يجتهدوا في أسباب الحفاظ عليها وأسباب الاجتماع عليها فيما بينهم، وأن لا يختلفوا وأن لا يتنازعوا، كيف والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بعض المعاملات التي تكون سببا في الفرقة أو الاختلاف بين اثنين من المسلمين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. قال أهل العلم: الحكمة من ذلك أن في مثل هذه المعاملات سبب من أسباب الفرقة والاختلاف بين اثنين من المسلمين، فكيف بين عموم المسلمين الذين أمرهم الله جل وعلا أن يجتمعوا على الحق المبين، والذين دعاهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أن يكونوا في تآلفهم وفي توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، كما صح هذا عن نبينا: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولهذا كانت أعظم أسباب التآلف الذي يرضي الله جل وعلا والاجتماع على الحق هو معرفة الحق، ومعرفة الحق واعتقاده والتمسك به والثبات عليه. وهي دعوة الأنبياء والمرسلين من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا كان الواجب على هذه الأمة أن تجعل هذا المطلب الشرعي من أول اهتماماتها ومن آكد ما ينبغي أن تسعى لتحقيقه، وبكل الأسباب وبكل ما أوتيت من قوة. ولهذا فإن علماءنا والمصلحين في هذه الأمة يسعون دائما وأبدا إلى تحقيقه بدعوة الناس إليه. وأهل الحق وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهم أهل السنة والأثر، هؤلاء لا يعرفون إلا بهذين الأمرين، لا يعرفون إلا بأنهم أهل سنة وجماعة. أهل سنة، السنة هي الحق الذي ندعو الناس إليه، وهي سبب النجاة في هذه الحياة، كما قال عنها الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. وركوبها هو بمعرفتها وتعلمها وحسن التزامها والعمل بها ودعوة الناس إليها، هذا كله من لزوم والتزام السنة. ولهذا ما تكاد تجد كتاب من كتب السنة العظام التي هي أصول كتب هذه السنة إلا وفيها هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وذكر ما ورد فيه من النصوص من الآيات أحيانا في بعض الكتب كالصحاح والسنن والأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب، وهي كثيرة، من مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث أصل في بابه، أنه إذا حدث هذا الأمر الكوني وهو حادث وقد حدث من ظهور هذا الاختلاف في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، العاصم منه والعاصم من شره هو التمسك فعليكم بكتاب فعليكم بسنته، هو التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بسنتي أي بطريقتي التي جئت بها، أي بهدي الذي دعوت الناس إليه وأخذه عني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن هؤلاء الصحابة هم خير هذه الأمة بعد نبيها، وخير الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون، وخير هؤلاء الخلفاء الشيخان أبو بكر وعمر، وخيرهما صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر الصديق، الذي كان أحب الناس إلى قلب رسول الله. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه، قال عائشة، قالوا من الرجال، قال أبوها رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ولهذا مما أدرجه علماء أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد أصل متعلق بمعرفة منزلتي وقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتميز أهل الحق عن غيرهم من أهل البدع والضلال كالروافض الذين عادوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم وطعنوا في دينهم، بل وكفروهم ونسبوا إليهم الرد عياذا بالله جل وعلا، وقالوا وقرروا أن الصحابة بعد وفاة رسول الله ارتدوا إلا قلة قليلة منهم، وعدوا منهم 13 صحابيا، والبقية الباقية كلهم مرتدون عند هؤلاء الضلال، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، وحتى يتميزوا كذلك عن النواصب، النواصب الذين ناصبوا العداء لأصحاب رسول الله فهم في الطرف الآخر. وأهل السنة والجماعة أهل الحق هم الذين عرفوا لهؤلاء قدرهم وحقهم، واعتقدوا أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، واعتقدوا أن الصحابة عدول جميعا لا يتهم منهم أحد، وأنهم رضي الله تعالى عنهم قدرهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا عظيمة. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقهم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولهذا وجب علينا جميعا أن نعرف لهم قدرهم، وخاصة أنتم في تلك البلاد أين تجد فيها أين تتواجد فيها هذه الفرق كلها من مثل هذه الطوائف المارقة عن الحق وعن الإسلام، وعلى رأسهم هؤلاء الروافض الأشرار. فالواجب على أبنائنا وإخواننا أن يجتنبوهم، وأن يجتنبوا مجالستهم، وأن يجتنبوا النظر في قنواتهم وفي كتبهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، طلبا للسلامة في دينهم، لأن السلامة في هذا الأمر لا تعدلها شيء. أغلى ما نملك هو ديننا، أغلى ما نملك هو المحافظة على هذه الهداية التي وفقنا الله جل وعلا إليها، نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليها. ولهذا فإني أنصح إخواني بنصيحة نبيهم عليه الصلاة والسلام في أن يتآلفوا وأن يتحابوا، وأن يحسن بعضهم إلى بعض، وأن تجتمعوا، وأن لا تأخذوا الناس بالتهم وبالظنون السيئة. عاملوا إخوانكم كما أمركم نبيكم عليه الصلاة والسلام، واعلموا واعلموا أن أمر المؤمن عند الله جل وعلا عظيم، وأن حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى عظيمة. أليست آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام هي الوصية في الدماء وفي الأنفس؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. قال هذه الكلمات في خطبته، في خطبة الوداع المشهودة المشهودة، قالها كالمودع لهذه الأمة، يوصي أمته بمثل هذه الأمور العظيمة. فتوددوا لإخوانكم وتآلفوا فيما بينكم واجتمعوا على الحق المبين، والزموا غرز علمائكم الأثبات الذين هم على الجادة وعلى الحق المبين، ارجعوا إليهم وانتصحوا بنصائحهم وتوجيهاتهم، وكونوا مع علمائكم كما يحب الله جل وعلا منكم جميعا، ألا تعتقدوا فيهم فوق ما يجب أن تعتقدوه فيهم، لا تعتقدوا عصمة أحد منهم، فإن العلماء يصيبون ويخطئون كسائر البشر، إلا أن الله جل وعلا رفع قدرهم وفضلهم، ينبغي لنا أن نعرف لهم هذا القدر، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. هذه النصوص كلها في فضلهم وبيان علو منزلتهم، ثم نأتي نحن نطعن فيهم أو يتبرأ بعضنا من كبارهم ويكتب في هذا البيانات تلو البيانات، يأتي اللكع الذي ربما لا يحسن حتى نطق العربية نطقا سليما ليطعن أو ليتبرأ من مثل الحافظ الشيخ العلامة الشيخ محمد بن هادي عليه رحمة الله، أو من مثل شيخنا الشيخ الهمام محمد علي فركوس حفظ الله جل وعلا الجميع وثبتنا وإياهم على الحق المبين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواني للسير والثبات على أصول هذا المنهج القوي، ودعوة الناس إلى هذه الأصول المباركة الطيبة والاجتماع عليها، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يري الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولسائر إخواني الثبات والثبات على الدين، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.